الحلقة السادسة. صمت لكي يكمل الشيخ الطهراني الدرس. أخذ يسرد الحكايات والحكايات إلى أن وصل إلى أحد الصحابة في مستعرض حديثه، فقال: فلان لعنة الله عليه، ويكمل الدرس. قلت في قرارة نفسي: كيف يلعنه؟ ولماذا يلعنه؟ وعلى أي شيء يلعنه؟ قلت له: يا شيخي عذرا. قال لي: اخرج من الغرفة يا. خرجت، ولكني وأنا أسير بين طاولات الفصل الطاهر الذي تحفه الملائكة من كل جانب، قلت له: الصحابي الذي لعنته للتو هو بالمقام الأول عربي، وبالمقام الثاني رفع السيف دفاعا عن مؤسس الإسلام، وبالمقام الثالث جعلك تجلس في هذه البلدة بعد أن قص شريط افتتاحها، ولولا الله ثم هو لما جاء أمره بفتح فارس، فهل تشفع له هذه يا شيخي الطهراني؟ فوقف أحد زملائي فصفق، وكأن الفصل أصبح صامتا ولا نسمع إلا تصفيقه، فصمت وأنزل رأسه. فخرجت وانتظرت شيخي الطهراني في غرفة المدير الأعظم صاحب الحجة المبجل، فجاء بعد الدرس واشتكاني للمدير. فقال لي المدير المعظم: هل أنت سني يا بني علشان تقول كلام مثل هذا؟ قلت: لا والله سيدنا، ولكني أستفسر بس لأني داخل عالم الاتصالات الحديث، ودائما أجد هذه الأسئلة أمامي. قال لي: يا بني، أنت مقتنع أن أمير المؤمنين عليه السلام هو المفروض يكون الولي بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ قلت له: وما الفائدة والمفروض غير الواقع؟ يعني المفروض شيء والواقع الذي حدث شيء آخر. قال لي: لابد تؤمن بالوصاية والإمامة لعلي عليه السلام. قلت له: وهل أخذها سيدنا؟ قال: لا، لكن اغتصبوها منه بالغصب. قلت له: يا سيدنا، يعني ما أخذها واغتصبوها منه بالغصب وهو سلم أمره لله وحده وقعد بالمدينة مع المغتصبين وعاش معهم وحارب معهم وقاتل معهم، طيب هل يعتبر فعله هذا تقية أم رضا؟ قال: طبعا تقية، وهو يدري أنه هو الولي. لكن قاطعته وقلت: سيدنا. قال: نعم. قلت له: يعني كيف الواحد يقاتل في سبيل الله وهو نيته تقية وليست في سبيل الله؟ ونحن نعرف أن المجاهد والجهاد لازم يكون في سبيل الله، هل الله تعالى يرضى منه هذا؟ قال: يا بني، كيف يقدر يعمل؟ يعني لما يقاتل هو يقاتل في سبيل الله طبعا ودفاعا عن أرضه وبلده، ولكن بيعته لأبو بكر تقية، لأنه ما ممكن يقبل أن أحد يكون ولي المؤمنين ويخالف نصوص القرآن بولايته. قلت له: طيب سيدنا، متى بايع الإمام أبا بكر؟ قال: بعد السقيفة، لما جاءوا وبايعوا المنافقين من الصحابة قعد فترة ما يريد أن يبايع لأنها مخالفة لنصوص القرآن، فدخلوا عليه أبو بكر وعمر، إلى آخر القصة التي سردها لي بأنهم أجبروه على المبايعة. قلت له: طيب سيدنا، لماذا لم يتقاتل معهم أو يقول لهم على الأقل خلوني أهاجر، أو يقول لهم على الأقل خلوني أذهب مع المجاهدين وأجاهد وأبعد عنكم؟ قال: يا بني، كيف يهاجر ويترك الأمر وهو مأمور بأن يكون وليا وأمير المؤمنين، ولازم يقعد بالمدينة ويصبر على الظلم علشان ما يقولون أنه هرب من وصية الله تعالى له؟ هو يبذل السبب والله سبحانه مشيئته تمضي. قلت له: يا سيدنا المعظم، طيب لماذا النبي صلى الله عليه وآله هاجر وما قعد في مكة يصبر ويدعو ويبذل الأسباب إلى أن تأتي مشيئة الله سبحانه وتعالى؟ وهل سيدنا علي عليه السلام يعرف أنه راح يصير أمير المؤمنين ويقدر يأخذها من أبو بكر، ولا كان يدري أنه ما راح يقدر؟ قال: هو يدري أنه راح يظلم، والنبي صلى الله عليه وآله أخبره بهذا الشيء. قلت له: وهل قال له أنه راح يستلم أو يغتصب الإمامة منه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان؟ قال: يا بني، الظلم معلوم عليه، لكن هذه مشيئة الله. قلت: ممكن تأذن لي أروح؟ قال: تفضل. قلت في نفسي وفي قلبي: كلمة هذه مشيئة الله تذكرني بالعم علاء الدين اللي مع سندباد وعلي بابا. انتهى الحوار، وتابعوا الموقف القادم لما يأتي شيخي الطهراني لمنزلنا ويتكلم مع أبي، وأيضا كيف قلت للشيخ الطهراني الحجة المعظم أنه يتجادل مع واحد ترس مخي كلام سني، وكنت على شفا حفرة من التسنن، وقال: وينه؟ ولما تواجهوا شوفوا شنو صار.